الراديو 90 هواها مصر. You're going to die. إيفون ما تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا مقعد الشر. قصتنا النهاردة اللي هنحكيها هي من تأليف معلمنا محمود الجعيدي. تحية ليك محمود كالعادة على إبداعاتك التي لا تتوقف ولا تنتهي. من أكتر الناس اللي بيكتبوا بصراحة احترافية. دايما اللي عايز يكتب قصة من فضلك ادخل على صفحتنا على مش صفحة راديو 90 آسف، لا الرسائل فيها مقفولة. ادخل على البيج عندي على صفحة أحمد يونس وبعت لي قصص اللي بتكتبها، بس بشرط من فضلك ما تكونش منقولة مقتبسة، تكون قصة من تأليفك أنت. شروط الاستماع لقصة الرعب كالعادة بتضل من نور، بتسمع بالهيدفونز بتاعتك. لو انت سايق على الطريق وسمعنا سمع الراديو 90 على الطريق، من فضلك وطي الصوت. تسمع الرعب او تسمع كلام معلمين، موعدنا دايما اربع خميس جمعة سبت من الساعة 12 للساعة 3 صباحا. موعدنا تاني اربع خميس جمعة سبت من الساعة 12 للساعة 3 صباحا. الرعب وملفات سرية بالتناوب بيبقوا في الساعة الاخيرة من الساعة 2 للساعة 3. تسمعنا من على www.990.fm او تسمعنا من على النايل سات تردد 11765 افقي، او تسمعنا من ابلكيشن راديو 90. تقدر كمان تسمع قصص الرعب في اي وقت من قناة الراديو 90 على يوتيوب اللي هي youtube.com/radio90. او تقدر تعمل بحث في جوجل او في اليوتيوب، اكتب رعب كلام معلمين. كل شعوب العالم، كل الكون، كل فئة لها أساطيرها وخرافاتها ومعتقداتها. الأرواح في الهند واليابان، الأشباح في الولايات المتحدة الأمريكية، مصاصين الدماء في أوروبا، الجن لدى العرب. في مقولة بتقول إن الحاجات المرعبة دي كلها في الآخر شيء واحد، وكل شعب أطلق عليها مسمى خاص بيه وفسرها بالتفسير اللي ثقافته وتفكيره وطريقة يعني تعامله مع كل الأمور خليته هو يتعامل بها بشكل معين. بس الشيء اللي ممكن جميعا نتفق عليه إن الأشياء دي هي الشر بعينه. ومن هنا هتبدأ الحكاية بتاعتي. أنا اسمي وليد، طالب في الفرقة الأولى من واحدة في واحدة من الكليات النظرية. في الثانوية العامة كنت طالب متفوق جدا. ناس كتير كانوا متوقعين إن أنا هدخل كلية طب أو صيدلة، لكن أقول إيه، فشلت الحقيقة. بعض يعتبرني فشلت وأنا ما بعتبرش نفسي فشلت. المهم إن أنا ما قدرتش أحقق المجموع اللي كنت بحلم بيه، فطبقا لهذه الرواية اعتبروني فاشل. كنت وحيد أمي وأبويا. أبويا مهندس وأمي كانت ست بيت. حالتنا المادية معقولة المتوسطة زي معظم الناس. للأسف وزي ما قلت قبل كده أنا ما جبتش المجموع اللازم في الثانوية العامة أو الكبير. يعني يوم النتيجة ما قدرتش أرجع البيت. كان معايا مجدي صاحبي وصديقي المقرب، وهو كمان فالح زي ما جابش مجموع في الثانوية، وزي ناس كتير من اللي أكيد سمعين دلوقتي ممكن يشاركونا في الرأي. يوم النتيجة كان عمال يضحك ويهزر وقال لي أنا مش فارق معايا، ما خلاص النتيجة جت، ما تقلبهاش نكد وغم، علقة تفوت ولا حد يموت. بس هو الفرق بيني وبينه إن والده رجل أعمال وأكيد هيدخله كلية خاصة بفلوسهم. ضحك وإحنا بنتكلم وقال لي يا عم ولا يهمك، تعالى نتفسح بالعربية أنا وإنت، إحنا واخدين منها إيه؟ قلت له ما انت مش فارق معاك حاجة، ما انت ابوك هيشغلك. قال لي بصوا مكان ما هيشغلني هشغلك، خلاص بطل بقى الحقد الطبقي اللي عندك ده. حاولت اتجاوز والحقيقة يعني اكون زي ما بيقولوا جبلة كده ومش حاسس زيه. وركبت معاه العربية، ووالده كان لسه شاريها جديدة جدا، وكانت عربية حديثة كده ومن العربيات الحلوة ولونها أحمر زي ما بيقولوا دم الغزال. لفينا شويه بالعربيه على كورنيش النيل، وكل شويه والدي يتصل بيا يطمن عليا، وهو عارف طبعا المصيبه اللي انا عملتها، وكان بيحاول مشفق عليا انه يخبي زعله ويقول لي يا ابني طب انت فين؟ اقول له انا موجود. وكنا نوطي صوت الراديو شويه عشان ما يكتشفش ان انا كمان مبقاش عندي دم. وصلنا بالعربيه عند الطريق الدائري، الطريق كان شبه فاضي، ومجدي داس بنزين بالعربيه على اخر سرعه، طبعا ولا رخصه ولا بتاع، والعربيه زي الطلقه على الطريق ماشيه بسرعه جدا. كنت قلقان وخايف وعمال اقول له هدي السرعه هدي السرعه، يقول لي ما تخافش يا عم وليد ده انا عفريت من عفاريت الاسفلت. ولكن عجله انفجرت ايوه، صرخت ودماغي خبطت في ازاز العربيه، ويمكن دي اخر حاجه افتكرها. بس الدنيا ظلمت تماما. قبل ما تظلم شفت بق مجدي وهو بيهمس وبيقول لي انا هموت انا هموت يا وليد. بدأت أحس أن أنا بفوق، لكني فايق على عايز اتكلم واقول حاجه. انا مش ميت، انا سامع اللي بيتكلموا. وبدات الضلمه تروح واحده واحده، وبدات الدنيا تنور من حواليا، وبدات اشوف حاجه زي شاش مغطي عيني، كفن. ايوه، وانا متشال في نعش، وبينزلوني بالراحه بالنعش اللي انا متشال عليه، وتحط النعش على الارض، وفي باب اتفتح وناس تطوعت وشالتني، ولقيتهم مدخليني ناحيه باب اسود. شايف كل ده زي ما يقولوا كده تشاش، لان انا في حاجه مغميه عينيا او مغطيه على عينيا الشاش الابيض الخفيف، لكني شايف. عايز احرك جسمي، عايز احرك ايديا، مش عارف. بدات الرؤيه تكون اوضح ازاي ما اعرفش، وبدات اشوف كل حاجه بصوره اوضح. أربع رجالة فتحوا الباب الأسود وبدأوا ينزلوا بيا للمقبرة، وبدأ صوت الأدعية تعلى، وبدأت أسمع الصوت واحد بيقول اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وسمعت جدال طب إحنا بندعي ليه مش لما نقفل القبر؟ واحد تاني بيقول لا ندعي دلوقتي، السؤال بيبدأ من دلوقتي. وأنا عايز أصرخ وأصوت وأقول لهم ما بتسألش، أنا مش ميت، بتسأل إيه؟ أنا سامع اللي بتقولوه. وحطوني في القبر وطلعوا. الكفن كان مربوط حوالين كل جسمي. انا ما شفتش حد بيتكفن قبل كده، بس يعني ده عهدي بيه في الافلام. بدأت اسمع صوت حاجة بتنبش في الارض، زي خربشة، زي صوت حاجة بتحاول تخرج من تحت الأرض. وفي الضلمة معرفش الميت بقى، لو أنا ميت بيبقى عنده قدرة أو شفافية أنه بيشوف في الضلمة، أنا شايف الرمل بيتحرك، وشايف حاجات بتحاول تخرج فعلا من تحت الأرض. كل اللي متوقعه ان انا هشوف هياكل عظميه او جماجم زي افلام الرعب او زي الافلام العربي بتاعتنا الخايبه بتاعت الرعب حتى، لكني شفت حاجه، اجسام قريبه من البني ادمين لكنها قصيرة قوي، وجسمها عليه حاجة زي لبس قماش متقطع مهري وكتير جدا، وكلهم بدأوا يزحفوا ناحيتي، وبزحفهم ناحيتي بدأوا يقطعوا في الكفن وهم بيشدوا أو بيحاولوا ينهشوا في لحمي. المهم الكفن اتقطع وبدأت إيديا تفك من التكتيفة بتاعت الكفن، لحد ما سمعت واحد قال قوم يا ابن آدم قوم. حتى للحظة دي أنا عايز أقوله أنت جاي تحاسبني؟ أنت مين؟ أنا ما متش. لو أنتوا اللي بتيجوا القبر للميتين أنا ما متش، أنا صاحي. في اللحظة دي وأنا بفكر في الكلام ده فعلا صوتي خرج أخيرا وقلت، لما لقيت صوتي خرج قلت له أنا مش ميت، ما تقوليش إن ده الموت، أنا مش ميت، أنا اتدفنت غلط، أنا كنت في حادثة مع صاحبي والعربية ما ادانيش فرصة. وقال لي أخرج أخرج دلوقتي. كان راجل تحديدا لما شفته كان راجل قصير القامة، دقنه طويلة مزيج بين اللون الأسود وبعض الشعر الأبيض فيها، ولما قرب وهو بيزعق أو بيقول لي قوم بدأت الكائنات اللي طلعت من تحت الأرض دي اللي يجي يمين واللي يجي شمال كأنهم بيوسعوا له المكان، الحقيقة بي بي بي بي بيفتحوا له المجال انه يتحرك. برضو انا كل اللي عايز اوصله اخرج ازاي، انا اخرج منين واخرج ازاي؟ وبدون سابق انذار لقيتني على السرير بتاعي، كابوس بقى، حلم بقى، الله أعلم. ماما وبابا أول ما شافوني عياط وهستيريا من الانهيار، ولقيت بابا بيقول الحمد لله، أنا ما كنتش مصدق يا ابني أنه ممكن أن ده يحصل، الحمد لله، اللهم لك الحمد. أبويا نزل في الأرض وسجد، أنا حاسس أن جسمي كله مكسر وريحتي وحشة، ريحتي وحشة جدا، الريحة اللي شمتها في الكابوس هي نفس الريحة اللي كنت شممها دلوقتي. المراية اللي قدام السرير شايف نفسي فيها، وشي أصفر جدا وجسمي عامل زي ما يكون جلد على عظم، وأثار جروح على رقبتي كتير. بصيت لأمي وأبوي قلت لهم هو إيه اللي حصل؟ أنا حصل لي إيه؟ بابا قال الحادثة اللي انت عملتها يا ابني انت وصاحبك مجدي كانت رهيبة جدا، انت في غيبوبة بقالك شهر وكل شوية يبقى في مؤشرات ويقولوا هتفوق وما تفوقش، بس الحمد لله انك فقت. تلوم ومجدي عامل ايه؟ لقيته بيبص لماما وما بينطقوش الاتنين. قلت له يا بابا مجدي عمل ايه؟ قال لي البقاء لله، مجدي صاحبك مات. مجرد بس ما بابا قال لي ان مجدي مات لقيت واحد واقف عند باب الاوضه متكفن زي الموميا اللي بتيجي في الافلام ووشه باين. مجدي عايز انطق واقول لابويا ده، لكن صوتي ما بيخرجش. اللي حصل بعد كده ان بابا اتنقل لشغل تاني في مدينة بعيدة عن المدينة اللي احنا عايشين فيها، واتنقلنا معاه وعشت معاه، وكانت البلد اللي عايشين فيها بلد ساحلية تحديدا، جو حلو. دخلت كلية وبدأت احاول اتناسى اللي فات، صعب جدا. نجحت في الترم الاول في الكلية، ونجحت كمان ان انا كون شلة صحاب جديدة كان من ضمن صحابي الجداد وفاء وأسامة، وكانوا من النوع اللي يدخل القلب الحقيقة. الكلية كانت عاملة رحلة لشرم الشيخ لمدة يومين، وبابا طول عمره يعني في الفترة الأخيرة هو وماما يعني فضل يبوسوا إيدي علشان أخرج، فقلت لهم أنا عايز أروح الرحلة دي، فوافقوا طبعا فورا. ركبنا أتوبيس الكلية ورحنا لشرم الشيخ، والمدينة جميلة كعادتها مش محتاجة وصف عنها. في اليوم الأولاني رحنا سفاري بالنهار وبرجعنا بالليل الفندق قبل العشاء. كان سبقني أسامة ووفاء على البوفيه، وأنا قلت لهم أنا هدخل بس الحمام، محتاج أغسل وشي وأفوق كده وهنزل وراكم. دخلت الحمام وحطيت راسي تحت الحنفية والمية الباردة عشان أفوق نفسي كده. عارف انت بتغسل وشك تحت الحنفية وحاسس ان في حد واقف وراك، او في حد وشه في الحوض معاك فوقيك، انك لو رفعت وشك هتشوفه. رفعت وشي وبصيت على المراية، مفيش حاجة. نزلت غسلت وشي تاني، رفعت وشي لقيت مجدي. مش أنا وليد، وش مجدي صاحبي. بدأت أحرك راسي يمين وشمال، الوش بيتحرك زيي بالظبط. شعره منكوش ووشه مليان طين وتراب، كأنه خارج من القبر اللي مدفون فيه حالا. بدأت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا بيتهيألي، أنا بيتهيألي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مش حقيقي، أنا بيتهيألي. لكن الصورة بدأت تتغير، وبدأت عينين مجدي تبيض تماما، وخرجت إيد من المراية ومسكت في رقبتي. صرخت وقعت في الأرض. مع وقعتي في الأرض راسي اتخبطت، معرفش في حاجة في الحمام. فقدت الوعي، فتحت عيني، لقيت نفسي على الأرض زي ما أنا في مكاني، ووفاء وأسامة بيحاولوا يفوقوا فيا. اول كلمه سمعت اسامه بيقول لازم نوديك لدكتور وليد. في ايه؟ انت في عندك مشكله في الضغط او حاجه؟ ايه اللي خلاك تدوخ وتقع؟ قلت له لا معلش، اصل احنا جينا من السفر على طول وطلعنا للسفاري، فكان المفروض ارتاح شويه. انا كويس، انا بس هنام وهبقى كويس. سابوني ونمت، وفعلا غبت، او يعني رحت في النوم على طول، ما خدتش وقت. وفقت بعد ساعة اتنين، لكني فقت في بحر ظلام، مفيش مصدر نور نهائي في الأوضة، حتى الستاير مقفولة، وانا مش عارف اوصل لها ازاي. ان انا افتح الستاير يجي اي نور من بره، مش عارف اوصل لها. كنت عرقان جدا ونفسي تقيل، مش عارف اتنفس بسهولة. وبدأت احس بإيد بتتحرك على ظهري. حتى لو اتلفت ورايا وانا نايم انا مش هشوف حاجة، كفاية قوي الإيد اللي أنا حاسس بيها بتطلع على ظهري وبتوصل لرقبتي. كل اللي أنا بعمله بمد إيدي بالراحة، عشان أنا فاكر إن أنا حطيت الموبايل تحت المخدة، فعمال أدور عليه بالراحة من غير محرك اي حاجة من جسمي غير دراعي. هي معادلة صعبة، ما ينفعش احرك كتفي قدر الامكان. وصلت للموبايل ونورته. مع الصرخة دي كنت نطيت من على السرير، وقفت ابص على اللي على السرير. في حاجة كانت نايمة جنبي ومتغطية بالملاية، والملاية بتطلع وتنزل كأني في حد بيتنفس تحتها، لكن حد ما تغطي جسمه من رجليه لرأسه. مسلط نور الموبايل في عز الضلمة على السرير علشان اشوف ايه اللي تحت الملاية. بدأت الملاية تتحرك وكأن في حد بيشدها علشان تكشف عن وش مجدي. مش مجدي اللي اعرفه، نفس الشكل، الوش اللي عليه طين والمتبهدل، الشعر المنكوش، لكن عينيه كان نازل منها حاجة زي سائل أخضر، وعينيه بيضة تماما. بالراحة اتحركت بمنتهى الهدوء وأنا ببصله وهو نايم على السرير وبيبصلي وفاتح عينيه على الآخر وبقه. حركت بظهري واحدة واحدة لحد ما وصلت للباب. فتحت الباب بالراحة، قام قعد على السرير. ما تسيبنيش يا وليد. انت سبتني في الاول وما تسيبنيش دلوقتي. تقول له انت ميت، انت ميت يعني ايه ما سيبكش؟ انا ماليش دعوه، انت اللي مت. ده ده ده قدر ربنا يا مجدي، ربنا اختارك انت تموت. انا مالي، انا ذنبي ايه؟ انت اللي كنت سايق كمان. لقيته رجع تاني بمنتهى الهدوء، نام على السرير. سبت باب الاوضه وقفلت، يعني خرجت من الباب وسبته وجريت جريت جريت لحد ما نزلت الشارع. فضلت في الشارع لحد ما النهار طلع. كان معايا الموبايل بتاعي ومحفظتي بالصدفة. ركبت اول اتوبيس راجع القاهرة وسافرت. سبت شرم الشيخ وسافرت. وانا في الطريق تليفوني رن، اسامة بيقول لي انت فين يا ابني؟ احنا قلبين عليك الدنيا، انت فين؟ ودخلنا الأوضة. بعدين ايه اللي على السرير ده؟ قلت له انا فين، انا مروح، ابويا اكلمني وتعبان وراجع. قال لي خلاص طيب انا هجيب لك هدومك وحاجاتك اللي هنا، بس برضو ما قلتليش ايه اللي على السرير. ايه اللي قلت له في ايه اللي على السرير؟ قال لي في شعر وحاجة زي تراب انت كان في مين في الأوضة امبارح؟ ايه ده؟ قلت له ما كانش فيه زفت في الأوضة، انا همشي. قال لي طيب خلاص خلاص، هما بس بتوع الروم سيرفيس اتكلموا وقالوا يعني كلام مش تمام يعني. قلت له يقولوا اللي يقولوه، ولو في فلوس هتدفع عايزينها هدفعها، ولما ترجعوا هديها لك. قال لي يا ابني مش فلوس ولا حاجه، انا بس مستغرب المنظر ده، في حاجه خضره كمان غريبه كده في الارض دي، ايه؟ قفلت السكه في وشه، مش عايز اسمع حاجه تاني. وصلت البيت كانت الساعه 3 العصر. فتحت الباب بهدوء ودخلت. لما دخلت سمعت صوت عياط. صوت أمي. بدأت أقرب منها وأنا مش عارف بتعيط ليه، هي كمان في إيه؟ ببص، أول ما دخلت أوضتها لقيتها ماسكة صورتي وعمالة تعيط، عمالة تقول حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب سامحنا، يا رب سامحني، حسبي الله ونعم الوكيل. أمي أول ما شافتني زي ما تكون شافت عفريت. قلت لها في إيه يا ماما؟ في إيه؟ قالت لي انا يا ابني كنت حاسه انك في خطر وكنت حاسه ان انا هفقدك. قلت لها اللي تحس بخطر على ابنها تقعد تقول حسبي الله ونعم الوكيل، وانت ايه اللي تقصدي ايه بانك انا ما كنتش موافقه انك تسافر السفريه دي، وكان ممكن تلاقيني جاي اخدك ولا بكلمك في التليفون ترجع. طيب سبتها. عدى يوم اتنين تلاتة، اليوم الرابع دخل وانا قاعد في الاوضه، دخل بابا وماما وقالوا لي انت عامل ايه كويس؟ قلت لهم كويس الحمد لله ما فيش حاجه يعني. قالوا لي طيب وخرجوا، بس وشهم كان خايف ومرعوب. طلعت وراهم قلت لهم هو في ايه؟ انا كويس على فكره، انتوا حد حكى لكم حاجه من اللي كانوا معايا في الرحله؟ قال لكم حاجه عني ولا قال لكم ان انا مجنون؟ قالت لي يا ابني ولا مجنون ولا حاجه يا ابني، احنا بنطمن عليك، انت اللي حالك غريب يا ابني، ما كانتش حادثه خلاص يا ابني، صاحبك مات هنعمل ايه؟ قلت لها طيب. خرجت رحت الكليه، كان الترم الثاني بدا خلاص، قابلت صحابي الوفاء واسامه وبقالهم مده بصراحه من بعد السفريه زعلانين وقفشين عليا، حاولت اهدي الامور يعني قدر الامكان. خلصت يومي الدراسي ورجعت البيت، دخلت البيت سمعت صوت خناقه، صوت ابويا وامي بيزعقوا، وفي صوت تالت بس ما عرفوش صوت مين. حاولت اسمع لكن كل اللي بسمعه واخرتها ايه وهنعمل ايه وطب وهيحصل ايه اللي اخرتها ايه وهنعمل ايه فدخلت شفت ابويا وامي قاعدين ومعاهم الراجل القصير اللي شفته في الحلم. كانوا قاعدين في اوضه الصالون، بابا وماما اول ما شافوني ارتبكوا جدا، هو ما اتحركش من مكانه وبص لي بمنتهى البرود وكان ماسك في ايده رزمه فلوس كبيره. وقفت بتأمل كأني مسكت اتنين حرامية والراجل التالت الشريك بتاعهم اللي جاي من بره، وقفت لهم التلاتة بص لهم وبابا بمنتهى يعني مش عارف اقول ايه، قال لي انت ازاي تدخل من غير ما تستأذن؟ انت قلت له ادخل فين يا بابا من غير ما استأذن؟ هو انا دخلت اوضه حضرتك؟ ده انتوا قاعدين في الصالون وصوتكم كان جاي بالشارع، بس هو انا واضح ان انا جيت فعلا في وقت مش مناسب، واضح ان انا جيت وانتوا بتتقسموا. ماما قالت عيب يا وليد تكلم بابا بالشكل ده، بنتقسم ايه؟ قلت لها انا عايز اعرف انتوا بتعملوا ايه وانت مين؟ انا عارفك، انا شفتك في حلم وفاكرك كويس، انت اللي جيت في وسط العفاريت والاشباح اللي كانت بتحاول تموتني او تاكلني، ولا انا كنت ميت ولا معرفش كان فيا ايه، وقلت لي قوم واخرج، مش انت برضو ولا ايه؟ نفس الابتسامة السخيفة ما بينطقش. ماما خدتني من ايدي وقالت لي بقول لك ايه، يلا بقى دلوقتي نروح الأوضة، علشان كده مش هينفع اللي انت بتعمله دي، مش طريقة تفاهم. قلت لها طريقة تفاهم ايه؟ ما تفهموني انتوا بتعملوا ايه؟ قالت لي ما بنعملش حاجة، هنكون بنعمل ايه يعني؟ راجل في شغل بينه وبين ابوك. قلت لها وشغله بينه وبين بابا حضرتك قاعدة ليه؟ دخلتني الأوضة وقالت لي ادخل وهاجي كمان شوية افهمك الحكاية كلها، وقفلت عليا الباب بالمفتاح وخرجت وكأني طفل صغير. بعد شويه فتحت الباب وبابا لقيته بيقولي انا عايز اعرف ايه بقى الشبوره والمشكله اللي انت عملتها قدام الضيف دي، كان ايه لازمه اللي انت بتعمله؟ قلت له كان ايه لازمه اللي انا بعمله؟ طب ما حضرتك تقول لي انتوا كنتوا بتعملوا ايه علشان افهم، ما انتوا لو قلتوا لي بتعملوا ايه خلاص انا ما كنتش هتكلم. مين ده يا بابا؟ واحد زميلي من ايام الدراسه، ايه المشكله يعني؟ وكان مسافر بره ولسه راجع من كام يوم. قلت له ايه ده، هو زميلك من الدراسه راجع من كام يوم بياخد فلوس؟ اللي كان مسافر بره محتاج فلوس ولا هو اللي كان جايب لكم فلوس وبتاخدوها منه؟ حوار طويل وعقيم وما خرجتش منه بأي نتيجة. كل اللي خرجت وقلت بيه ان انا ابويا وامي في حاجة مصيبة بيعملوها وانا مش فاهم هي ايه. سمعت ماما بتكلم بابا وتقوله ما تقوله ان احنا جايبينه يعالجه، أول ما سمعتها بتقول الكلمة دي خدت بعضي وخرجت. خلاص خلاص الكلام معاكم مفيش منه وتيقة. دخلت من الزهق والقرف نمت، وصحيت من النوم على تليفوني بيرن. بصيت على الرقم، مجدي. فضلت أبص عليه هو بيرن. مجدي ممكن يكون والده ولا هو برضه؟ هو مش عاتقني ومش رحمني. فضلت ماسك الموبايل مش عارف ارد ولا مردش، ارد ولا مردش. الو الو الو مين اللي الو؟ قفلت الخط. مع الخبط والرزع على باب الأوضة النور اتقطع. تاني نزلت رجلي من على السرير ولمست الأرض. كان باب الأوضة اتفتح، وجاي من باب الأوضة من برا نور خافت لكني شايف ان في حد دخل. بصراحة رجلي من كتر الرعب وعمالة تترعش ما قدرتش اتماسك، فقعدت في الارض. والشخص اللي دخل بيمشي ده بدأ يقرب مني. بدأت أقوله لو أنت مجدي أنا، أنت بتعمل فيها كده ليه؟ أنا كنت صاحبك، أنا ما عملتش فيك حاجة علشان تعمل فيها كده. أنا هقولها لك تاني، أنا ماليش ذنب إن أنا اللي عايش وإنت اللي ميت. أنت مين؟ فضلت قاعد على الأرض شخص واقف قدامي مش شايف منه اي ملامح، لكني عارف ومتأكد هو مين. وما بيتحركش، واقف بمنتهى الهدوء والثبات قدامي. استني بين لحظة والتانية انه يهجم عليا او يقتلني او يعمل فيه اي حاجة، لكن النور جه، الكهرباء رجعت تاني، وشفت واحد واقف متكفن ووشه متغطي ومد ايده وكشف الكفن عن وشه. كان انا. أيوة أنا. إزاي؟ أنا بس ملامحي برضو اللي حصل في نفس الشكل اللي حصل لمجدي، ملامحي ووش عليه تراب وطين، وعناية برضو شكلها متغير، والسائل الأخضر نفس ملامحي بس بشعة، وفي إزاز كتير دخل في دماغي في الانعكاس الصورة اللي أنا شايفها قدامي. فضل واقف يبص لي وانا عايز اتكلم. انت يا مجدي بتعمل كده ليه؟ واتكلم ورد. قال لي انا مش مجدي، انت عارف كويس انا مين، انت السبب في اللي انا فيه. وزي ما دخل بمنتهى الهدوء خرج بمنتهى الهدوء. مع خروج النور رجع عادي، وكان رجع حتى قبلها بشوية. معرفش حاجة في بالي قالت لي يا تروح لأهل مجدي يا تروح لمجدي عند القبر بتاعه. ركبت التاكسي اللي وقفته لقيت السواق بيتلفت وبيقول لي عايز تروح فين. قلت له مش ممكن مش ممكن، ما هو مش معقول انت بتطردني في كل حته، انت عاوز مني ايه؟ قال لي مش انت جاي عندي القبر ولا عايز تروح لابويا؟ قول لي عايزني اوديك فين وانا هوديك، بس قبل ما اوديك عايزك تبص معايا بسرعة على اللي حوالينا. كان مجدي هو اللي سايق أو تهيأ لي إن مجدي اللي سايق، الله أعلم. داس بنزين بمنتهى القوة، بدأت العربية تجري بمنتهى السرعة، بسرعة أنا فاكرها كويس، نفس السرعة اللي كنا طايرين بيها يوم الكارثة اللي مات فيها. وعلى جوانب الطريق كنت بلمح الناس بس زي الأشباح، شكلهم طويل ورفيعين جدا وملهمش ملامح، لكن ما كنتش بلمحهم كأنك بتجري بالعربية وهم بيعدوا بسرعة، لا كانوا واقفين كأن العربية بتجري حواليه بتجري وكل حاجة حواليه بترجع لورا، لكن دول ثابتين كأنهم بيجروا مع العربية. ملامح وش الناس دي مطموسة، جسمهم أزرق ونحيف وطويل جدا. بدأت أمد إيدي على على على أكرة الباب المقبض بتاع العربية علشان أفتح العربية، مفيش فايدة. بفتح بحاول أفتح مرة واتنين مفيش فايدة، حد ما فقت على حد بيزعق وبيقولي في إيه يا أستاذ، أنت هتنط من العربية وهي ماشية ولا إيه؟ بصيت لقيت سواق تاني، لقيت العربية ماشية على سرعة عادية جدا. قلت له لا مفيش حاجة مفيش حاجة. قال لي هتروح فين؟ هتروح التراب زي ما قلت الأول، ولا بعد شوية تقول لي وديني بيت صاحبي، ولا بعد شوية تقول لي وديني عند مجدي؟ مين يا عم وانا عارف مجدي، ما تقول لي عنوانه وديك ليه. قلت له لا لا هنروح المقابر، انا اسف انا اسف. قال لي خلاص ما تفضلش بقى كل شوية تقول لي كلمة، انت كل شوية تطلع لي بفيلم وبعد كده عايز تنطلع من العربية تجيب لي مصيبة. خلاص انا اسف انا اسف انا اسف. وصلنا المقابر، دفعت له الأجرة ونزلت. المقابر اللي مدفون فيها مجدي صاحبي يعني، أو المقابر اللي هي اللي فيها عيلته وعيلتي عموما والناس اللي حوالينا بتاعت المنطقة بتاعتنا يعني، ليها سور وهي مشهورة جدا معروفة جدا، والسور ده ليه بوابة. لفيت حوالين السور علشان البوابة طبعا مقفولة، عايز أشوف أي حتة واطية من السور أعدي، لكن كان في فتحة صغيرة زي ما تكون معمولة لأي حد عايز يعدي من السور ويدخل. عديت ودخلت. تراب بالليل مش محتاجة تتوصف، كلاب رايحة وجاية وأصوات غريبة سمعها من هنا ومن هنا وما تعرفش مصدرها إيه. ما أنت داخل عالمهم يبقى ما تقولش حاجة. فضلت ماشي لحد ما وصلت للتراب بتاعت عيلة مجدي، ولقيت التربة اللي مجدي مدفون فيها. أنا عارف ترابهم وترابنا جنب بعض، لكن لقيت جنب التربة اللي عليها اسم مجدي تربة تانية عليها اسمي. أنا هتجنن، هو أنا ميت ولا صاحي ولا أنا إيه؟ وبدأت أزعق في المقابر وأنا واقف، هو أنا يا مجدي أنت ولا مين اللي مدفون هنا، أنا ولا أنت ولا يا رب. لحد ما سمعت صوت جاي من ورايا بيقول لي إيه خمين يا أستاذ، أنت بتهبب إيه هنا، في حد يجي الترب بالليل كده؟ كان راجل عجوز وطويل وشكله أصلا زي ما يكون طالع هو كمان من جوه تربة. قلت له أنت مين أنت كمان؟ قال لي أنت لمين، أنت اللي دخل دلوقتي تعمل إيه؟ أنت مش عارف إن المقابر دي ليها حارس؟ مش عارف إن أنت ممكن تتلبس دلوقتي؟ قلت له بلا تلبس بلا ما تلبسش، أنا مفيش أكتر من اللي أنا فيه، أنا اسمي مكتوب على التربة دي إزاي؟ قال لي اسمك مكتوب على التربة دي إزاي؟ أولاً أنت مين؟ التربتين دول فيهم شابين ماتوا مع بعض في حادثة عربية، ويوم المشهد بتاعهم والجنازة الناس كلها كانت بتبكي، بيقولوا إنهم كانوا لسه شباب في ثانوية عامة، أنت تعرفهم منين؟ وإزاي تقول اسمك؟ قلت له والله العظيم اسمي، أحلف لك بالله اسمي. الراجل نوعياً بدأ يصدقني. قعدت على الارض وفضلت عيط وخبط على باب التربة اللي المفروض انا مدفون فيها. قال لي يا ابني اهدى، يا ابني اهدى، اهدى بس وصلي على النبي، اهدى بس. طلعت له البطاقة قلت له ده اسم مين، انت بتعرف تقرأ ولا بتعرفش تقرأ؟ قال لي عادي يا ابني، ما هو ممكن يكون تشابه اسماء. وقال لي الكلمه دي وانا انفجرت فيه. قال لي خلاص خلاص خلاص اهدى اهدى، بص انا عمك وحيد، انا انا انا انا هنا ما انا هنا تربي هنا، بس انا لو في حاجه من اللي انت بتقولها اقدر اساعدك. قلت له يعني ايه تقدر تساعدني؟ قال لي اقدر اساعدك بس كله بتمنه. قلت له يعني ايه؟ قال لي تعالى معايا. مشيت ووصلنا لبيته، بيته كان ورا الترب يعني قريب منها، يعني حاجه خطوتين ويبقى في بيته، خطوتين ويبقى في اي تربه هو يختارها. كان بيت صغير من دور واحد. عم وحيد قدم لي كوبايه ينسون وقال لي اشرب واحكي لي الحكايه كلها عشان يعني يوضع صرف اضعف خلقه، بس زي ما اتفقنا كل حاجه ايه تمنها. قلت له لو حليت لي اللغز وفهمتني هدي لك اللي انت عايزه، والله العظيم هجيب ابويا ويدي لك اللي انت عاوزه، ما ابويا عمال يدفع يمين وشمال ومش فاهم بيدفع ايه. حكيت حكيت حكيت حكيت، بعدين قال لي بص يا ابني انت مريت بحاجة مفيش حد غيرك مر بيها، وبتشوف حاجات ليها اكتر من تفسير، ممكن تقعد وتهدى كده بس عشان انا عايز اقرا قران شويه. قعدت وحط ايده على دماغي وبدا يقرا قران، يقرا يقرا يقرا يقرا. حصل ليش حاجه زي ما بيجي في البرامج والحاجات اللي ولا تشنجات كل اللي حصل ان انا ارتحت. ايوه ارتحت. قال لي بكره هتيجي وهنتصرف. قلت له طب انا اسالك سؤال، هو انت بتعالج بالقران؟ قال لي انت عايز الحق ولا ابن عمه؟ انا ما بعالجش بالقران، اللي بيعالجوا بالقران موجودين، انا بستعمله اه، لكن في بستعمل حاجات تانية. المعالجين بالقران مليين الدنيا كلها، وعندك اللي بيعالجوا بالانجيل مليين برضو الدنيا زي ما انت عاوز. هنفضل بقى تقول لي حرام؟ انا طريقتي يا ابني ان انا بسخر ولايا خدام، عايز تتعامل معايا اهلا وسهلا، مش عايز براحتك. قلت له بس انت يعني قريت قران؟ قال لي ما عادي، ده كتاب ربنا وحد يقدر ينكره؟ في اللحظة دي شفت مجدي واقف وراه، برقت قوي. قال لي هو ايه، انت شايف حاجة ورايا صح؟ قلت له اه شايف. قال لي شايف ايه؟ قلت له شايف صاحبي وشايف معاه طفل، لا بنت صغيرة. قال لي شفتها قبل كده؟ قلت له لا دي اول مرة اشوفها. قال لي انا عارفها بس انا سمعت، بس خلينا اتأكد ولما نتقابل تاني هقول لك. اتفضل روح دلوقتي. خرجت من عند عم وحيد وقلت انا مش هروح، انا هروح اي مكان ابات فيه، فندق ولا اي حاجه، وبدأت أفكر مين البنت دي كمان، يعني دي تطلع إيه ولا تطلع مين اللي طلعنا، يعني أنا ناقص. بابا فضل يتصل عليا كتير جدا، قلت له انا خرجت مع صحابي، هو مش مصدق وعمال يزعق في التليفون ويقول لي ارجع اللي انت بتعمله ده مش هيوصلك لحاجه. قلت له انت تعرف انا بعمل ايه منين؟ لما تقول لي انت عملت ايه وحضرتك عملت ايه انت وماما اقول لك انا بعمل ايه. قال لي اللي بتعمله ده هيضيعك ومش هتتبسط لما تعرف حاجه. قلت له انا مش سامع وقفلت التليفون. انتهزت وجودي في المدينة مسقط رأس يعني اللي فيها المقابر، وقلت هروح أزور مجدي قبل ما أروح أبات في الفندق اللي هروحه. ورحت والد مجدي زي ما حكيت لكم في الأول، راجل مرتاح ماديا، ساكنين في فيلا. أنا فاكر كنت هنا من يجي سنة، كانت الجنينة جميلة وكل حاجة حلوة، لكن الجنينة دلوقتي دبلانة والشجر واقع على الأرض، والريحة الوحشة اللي أنا شمتها في الحلم محوطة المكان كله. خبطت على الباب، فتح لي شغالة شكلها مش عربية، مش عارف مش فاهمة. فبالتفاهم كده قلت لها أنا صاحب مجدي وجاي أزور الوالد. كلمت عربي مكسر وقالت لي اتفضل. دخلتني الصالون وراحت تنادي للوالد فعلا، وأنا في الصالون شفت الصورة المجدي بالحجم الطبيعي وعليها الشريط الأسود مكتوب تحتها البقاء لله. وقفت قدام الصورة وبدأت أكلمه. أنت عايز مني إيه؟ أنا مش مصدق أصلاً إن أنا اسم على المقابر ده اسمي. أنت ميت لكن أنا مش ميت. اللي أنت بتعمله ده آخره إيه؟ لو عايزني أتجنن أنا مش هموت نفسي علشان أجيلك. لو أنت بتدور على إني أموت علشان أجيلك أنا مش هجيلك. مش هجيلك، ريح نفسك. الصرخه دي سمعتها من ورايا، بصيت لقيت ابو مجدي عمال يبص ويقول لي انت شطان، اعوذ بالله انت شطان، امشي من هنا انت شطان. الراجل طلع يجري وسابني وطلع الدور التاني. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ شطان يعني ايه انا شطان؟ مشيت ورحت الفندق، وعلى تاني يوم كنت رايح على طول على نفس الميعاد اللي اتفقنا بعد 12 بالليل لعم وحيد. دخلت لقيت فيه طفل صغير معاه، قال لي ايه اللي حصل؟ حبيتش اتكلم. قال لي لا اتكلم اتكلم اتكلم، ده بيساعدني. بدأت احكي وقال لي اقعد على الارض. جاب طبق كبير جدا لونه اخضر وملا مية، وجاب ورق وبدأ يكتب كلام وطرق مقلوبة، وبحاولت أفهم مش عارف أفهم، بس جايب قلم أحمر وعمال يكتب ويرمي الورق في المية، يرمي الورق في الطبق الكبير بتاع المية، عمال يرمي ورق كتير وأنا مش عمال أقوله طب فهمني أنت بتعمل إيه. قال لي مش عايز أسمع صوت، أنت طبعا ما جبتش أي فلوس ولا. قلت له لا معايا بس أنا مش هدفع فلوس إلا ما تحللي المشكلة. قال لي حاضر. لقيته جايب مقص وقال لي قصلي خصلة من شعرك. لسه هعترض، قال لي قلت قص خصلة من شعرك يلا. قصيت الخصلة واديتها له، رماها في الطبق الكبير اللي فيه مية، ولقيته جايب شمع. قال لي تعرف الشمع ده اسمه شمع مغربي تعرفه؟ قلت له لا اعرف مغربي ولا اعرف اثيوبي، انت هتحل المشكلة ولا تعرفني على البلاد العربية؟ الشمع كانت ريحته نفاذة جدا. قلت له الشمع ده ريحته وحشة والمكان ريحته وحشة وانا حاسس ان انا نفسي ريحتي وحشة. قال لي طبعا ريحتك ريحة ميتين. وشاور للولد الصغير وقال له انزل. الولد وقف وسط الطبق الكبير اللي فيه مية وبيتكلمش، هو بينفذ الأوامر بس. عم وحيد فرد إيده وبدأ يكتب بالقلم الأحمر اللي معاه حروف ملخبطة كده، وبدأ يقول توكلوا يا خدام هذه الأسماء وأجيبوا، توكلوا يا خدام هذه الأسماء وأجيبوا. بدأت أسمع صوت زي ما يكون في صوت مطرة. مطرة إيه دلوقتي؟ في إيه؟ الشمعة اللي كانت مولعة اتطفت. الطفل اتخشب وهو واقف في مكانه، وعينيه اتقلبت وبقت كلها سودة. بلمحة نظرة مني كده بصيت على المية اللي في الطبق، المية كلها بقت سودة. عم وحيد بص للطفل او كلم الطفل قال له اوصف لي يا ابني بالظبط شايف ايه. الطفل اتكلم لكنه اتكلم بصوت يمكن اكبر من صوتي في السن، صوت راجل كبير. انا شايف قدامي اتنين شباب. قال له مالهم؟ قال له راكبين عربية والعربية اتقلبت بيهم. عم وحيد قال له ايه تاني؟ مفيش. حسيت بحد بيتحرك من ورايا، بصيت، قال لي ما تبصش وراك، ما تبصش لأي مكان، يا تبص للطفل يا تبص لي، أي حركة هتحصل وراك اوعى اوعى لو السماء اتطبقت على الأرض انك تبص، انت اللي هتخسر. انا نبهتك، اسمع كلامي ولو لمرة واحدة. قلت له حاضر حاضر، مش هبص مش هبص. بعدين طلع ورقة وكتب فيها تقريبا طلسم تاني ورماها في المية وبدأ يقول بحق هذه الأسماء جاءت الجن من القبور وزعقت الشياطين بالحضور، وأكرر الدعوة بحق هذه الأسماء فليأتي الجن من القبور ولتزعق الشياطين بالحضور. رجع للطفل تاني قال له شايف حصل ايه ولا لسه مش شايف؟ قال له ايوة انا شايفهم، هما الاتنين قدامي. قال له عاملين ايه؟ ماتوا الاتنين، ماتوا. وشايف ايه كمان؟ شايف راجل قصير ليه دقن طويلة ومعاه الاعوان من الخدم ومن حاملي الاسماء واولاد ابليس وكلهم حواليه. وبدأ الولد يترعش ونفض وقال له اثبت كمل. انا شايفه جايب كفن ابيض طويل وبيلف بيه واحد منهم وبيلفه على سرير في بيت تقريبا. هم وحيد قال له عايزك تبص هنا كويس وتركز، الشخص ده موجود دلوقتي هنا. الطفل بص على عم وحيد ولقيته بيبص ناحيتي، كانت عينيه سودة تماما، واول ما بصلي عينيه اتغيرت وبقت بيضة عادية وفيها النيل الاسود بتاعنا، وبص وقال وشاور لي وقال هو ده. خلصت الجلسة وطلب عم وحيد من الطفل انه يفوقه وخرجه من الطبق، وقال لي انا كل اللي اقدر عليه عملته واكيد انت فهمت الموضوع كده اكبر مني، لو عايز نصيحتي اوصل للراجل ده، ده ساحر بس ساحر يعني تقيل، عمل ايه ما اقدرش اقول، انت سمعت وسمعت ان في حاجة غريبة حصلت وانك مت، انت مش بتقول شفت الراجل ده وعارف شكله ووالدك ووالدتك يعرفوه، السر كله عنده، اكتر من كده ما اقدرش، اكتر من كده ممكن انا او الولد دول احنا الاتنين نضيع. طلعت فلوس رميتها له على الترابيزة ورجعت البيت، لقيت صمت في البيت، صمت تام، لقيت ابواب البيت كلها مفتوحة ومفيش حد موجود. دخلت أوضة بابا بدأت أدور على حاجة مش عارف أنا بدور على إيه، أشد في أي رف وأي درج أدور عليها لحد ما وصلت لدرج في المكتب مقفول بقفل، جبت شاكوش وفضلت أكسر أكسر في القفل لحد ما اتفتح، لقيت ورق جرايد وملفات كتير، من ضمن الملفات لقيت ملف مكتوب عليه تقرير الطبيب الشرعي، فتحت التقرير وبدأت أقرأ، مليان صور لجثة واحد على طاولة التشريح وجسمه كله دم، الواحد ده كان أنا. وبدأت أقرأ تقرير وبسرعة، وفي نهاية التقرير مكتوب جملة بالخط العريض سبب الوفاة كسر في قاع الجمجمة. باب الأوضة اترزع، لقيت الشباك عمال يتفتح ويتقفل بسرعة، وكل أبواب وشبابيك الشقة عمالة ترزع وتخبط، حتى الحيطان كان فيها خبط. بدأت أصرخ وأقول لهم سيبوني في حالي، ابعدوا عني، أنا ما يا رب. وكانت أول مرة أقول يا رب، كأني كنت نسيت طول الفترة اللي فاتت دي. كل حاجة سكتت مع مجرد ما قلت يا رب. لقيت أبويا وأمي داخلين يجروا عليا، أمي منهارة وأبويا منهار زيها من العياط. بدأت أصرخ وأقول لهم أنتوا عارفين حاجة ومخبيينها، ريحوني، لو فاكرين أن أنتوا كده أنقذتوني أنا بموت، أنا بموت بالبطيء وهتبقوا أنتوا السبب. أبوس إيدك احكي لي، أبوس إيدك يا بابا فهمني إيه اللي حصل، فهمني قبل ما أموت، فهمني أنت كده ما بتنفعنيش. ويترمى على كرسي وبدأ يتكلم. من حوالي سنة يا ابني جالنا تليفون انك عملت حادثة انت ومجدي صاحبك، وانك كنت نقلته المستشفى. انت متخيل يعني ايه اب وام يجالهم خبر ابنهم انه عمل حادثة وان حالتكو صعبة؟ انت ابني الوحيد، انت فاهم يعني ايه انت ابني الوحيد؟ روحي اللي ماشي على الارض، ولو جرالك حاجة انا وامك مش هنعيش. جريت بسرعة على المستشفى، لقيتك محجوز في أوضة العناية المركزة. قالوا لي الحالة خطيرة جدا، ولقيت مجدي صاحبك مات، قالوا مات في عربية الإسعاف قبل ما يوصل المستشفى. انتوا عملتوا حادثة وخبطتوا بنت صغيرة وماتت هي كمان، كانت موجودة في المستشفى هي كمان. بعد 20 ساعة من وجودك في غرفة العناية المركزة خرج الدكتور وقال لي لازم نفصل عنه الأجهزة، خلاص ده موت إكلينيكي ما ينفعش، لازم نفصل عنه الأجهزة. بدأت أصرخ أصرخ وأقول له لا لا ابني ما يتفصلش عنه الأجهزة. لكني بدأت أجهز إجراءات دفنك. أيوة دفنك. لحد ما في تمرجي جه وقال لي خدوا البيت واطلب انه يفضل على اجهزة وادفع كل اللي حلتك ان الاجهزة دي تتوصل بيه وهو في البيت. قلت له يعني ايه؟ ما هو هيفضل بين يعني هو موت الاكلينيكي ده زي الميت. قال لي يا استاذ اسمع الكلام وانا هوصلك باب الفضل. قلت له مين؟ قال لي ده سيدنا، سيدنا كلنا، يا ما في ناس هنا عملوا زي ما انت عملت أو زي ما هتعمل، وولادهم ورجعوا لحضنهم تاني. أنت مش هتخسر حاجة، بس ليه الحلاوة. وعملت زي ما قال لي، وصرفت كل اللي حيلتي وبعت أرض وافتقرنا علشان أنت ترجع. إحنا حالتنا كانت على قدنا، لكني لو طول كنت أسرق كنت هسرق علشان تعيش. وظهر أبو الفضل، الرجل القصير اللي انت شفته عندنا وكان معاه فلوس. بدأ يقول لنا المرحلة اللي فيها بين الموت والحياة دي احنا بنقدر نبدل أرواح ونرجعه. قلت له يا ابني انتو مين؟ قال لي لا ما تسألش. قلت له هو الميت بيرجع؟ قال لي هو مش ميت، ابنك ما ماتش، ابنك ما ماتش، احنا نقدر نلحقه قبل ما يموت. اسمع كلامي، ولو ابنك ما رجع لكش ما تدفعش، لكن لو رجع لك تدفع. قلت له الدكاترة قالت؟ قال لي الدكاترة تقول اللي هي عاوزاه، لكن فوق كلام الناس اللي تحت الارض ما فيش كلام تاني، فوق كلام الشر وابليس ما فيش كلام تاني. قلت له طب انا يعني اضمن؟ قال لي بقول لك ما تدينيش حاجه غير لما ابنك يبقى في حضنك ويرجع لك، في حاجه اكتر من كده ضمان؟ قلت له اديني فرصه فكر. قال لي انت حر، لكن لو مات ما ترجعش تندم، وذنبه في رقبتك مش في رقبه حد تاني. انا همشي وفكر وبقول لي يا استاذ. رجعت البيت وانا في حاله من فقدان، قابلته بره وانا في حاله من فقدان التوازن وعمال افكر يعني ايه ممكن يرجع، ممكن انت ترجع فعلا. كلمت امك وحكيت لها، امك ما ادتنيش فرصه، قالت لي طبعا ادفع له، ولو عايز ياخد الفلوس من دلوقتي ادفعها له، انت عارف يعني ايه ابنك يرجع تاني؟ وايه يعني ما هو قالك ما تديلوش حاجه لما ابنك يرجع؟ انا مش عارفه انت مستخسر في ابنك ايه؟ وكانت هي دي كلمة سر لما أمك قالت لي مستخسر فيك إيه وفهمت. جمعت نص المبلغ اللي طلبه وقال لي إحنا بناخد نص المبلغ مقدم والنص التاني بناخده بعد ما ابنك يرجع في حضنك. قلت له بس أنت قلت بتاخد الفلوس كلها. قال لي لا إحنا مش في حاجات بنعملها تحضير، وانت فاكر كده ان انا ايه بخبط بالعصب انك يرجع لك؟ لا لا في حاجات كتير، بس انا اقول لك لو ما رجعش النص اللي انت دفعته هيرجع لك. قلت له طب مطلوب نعمل ايه؟ قال لي اول حاجه لازم يدفن. قلت له يدفن فين؟ يدفن مش هو ميت؟ يدفن بس انا عندي جلسه الاول معايا. دخل يا ابني الأوضة وفضل معاك يمكن 7 ساعات، وسمعت ناس بتتكلم وناس بتهمس وناس بتزعق وناس بتصرخ في الأوضة. ولما خرج قال لي أنا فصلت عنه كل الأجهزة، ادفنه. قلت له يعني ادفنه؟ قال لي هتدفنه وملكش دعوة بالباقي. ودفنك؟ أيوة دفنك. كان الشرط ان احنا ندفنك بعد المغرب. واستخبيت انا في مكان في التراب زي ما طلب مني وقال لي بعد 2 ساعة من الدفن هنفتح التربة ونطلعه. انا اللي هنزل، انت هتقف برا وهتشوف ابنك وهتطمن عليه بنفسك. بعد ما اتغسلت، انت متخيل انا بغسلك وانا عندي امل انك ترجع لي؟ قال لي بعد ما يتغسل لازم ادخل له الاوضه اللي فيها الغسل تاني وتقفل عليا انا وانت وهو لوحدنا، وتجهز لي قلمين بلونهم احمر من القلم الحبر العريض. انت ازاي عملت كده؟ انت عارف يا بابا انت عملت فيه ايه؟ اتغسلت يا ابني ودخلت الاوضه وطلبت من الناس، قلت لهم انا عايز ابقى مع ابني لوحدي، سيبوني معاه لوحدي. ودخلته هو كمان، وبدا يكتب على كل حته في جسمك كلام انا مش فاهمه ومش فاكره ولا عايز افتكره، لكن طلب مني اكتب كلمه واحده بس، الحضور. قال لي املى جسمه الكلمه دي، مالكش دعوة باللي أنا كاتبه، أنت تكتب بس الحضور. خلصنا وكفيناك تاني واتدفنت واتقفل عليك القبر. وبعد ما عدى الوقت لقيته جاي لي وأنا مستخبي في الضلمة في الترب، وضميري عمال يقولي اللي انا بعمله ده كفر. انا عارف لكني رحت يا ابني وفتحنا القبر. واول ما فتحناه قال لي روح انت دلوقتي. قلت له يعني ايه اروح؟ قال لي روح دلوقتي هتلاقي ابنك في السرير، روح احسن لك. ورجعت وانت رجعت، معرفش ازاي حصل بس انت رجعت، واللي هو وعد بيه كله حصل. ايوه والله حصل. انت مصدقني يا ابني؟ انت رجعت، ده كل اللي حصل. احنا ما اذيناش حد ولا عملنا اي حاجه، وخدتك انت وامك وسبنا البلد كلها عشان الناس ما يسالوش انت مين وانت فين. انا ما طلعتلكش شهاده وفاه. قلت له ازاي؟ قال لي التزوير. ما طلعتلكش شهاده وفاه. كل حاجه يا ابني بالفلوس ممكن تتعمل، احنا صحينا الميتين بالفلوس. قلت له انا عايز عنوانه، انا عايز عنوانه، انا مش عايش في راحه، لازم تديني عنوانه ضروري. ابو أبويا كان يائس واداني العنوان. رحت على طول على عم وحيد اللي كان معايا الشيخ وحيد ولا زي ما يكون اسمه، حكيت له قال لي خد بالك لو انت رايح له كل حاجة ليها تمن. انت رايح له ليه؟ ما انت عرفت اللي اتعمل، عايز تسمع اكتر من كده ايه؟ قلت له لا لا لا لا لا انا لازم اشوف الكائن الكائن ده ازاي عمل بيعمل كده في الناس، انا لو طول اقتله انا اللي هقتله. قال لي خد بالك انا اعرف اكتر منك، كل حاجة وليها تمن يا ابني، اقفل الباب ده وخلاص، وانا هحصنك ولا مجدي ولا البنت ولا اي حد هيتعرض لك تاني. قلت له هتيجي معايا لو سمحت. رحنا بيت قديم من دورين في منطقة فاضية مفيش حواليها بيوت. خبطت على الباب وانا متوتر وسمعت صوت خطوات بتقرب وتفتح الباب وظهر ابو الفضل، شكله عامل زي ابليس. قال لي اتفضل. اتأخرت الزيارة دي يا وليد شوية، انا متأكد من يوم ما انت شفتني انك هتيجي. الحمد لله على السلامة. انا عارف اللي حصل، ابوك كلمني وحكالي. انت ممكن متخيل ان ابوك ممكن يعمل حاجة من غير ما يرجع لي؟ يا ابني ده خدام، خدام. الكرسي اهو، لقيته بيشاور على كرسي في حتة جلد غريبة قال لي ده جلد بني ادمين قبل ما تسأل. تروي الكرسي ايه ده؟ قال لي ده الكرسي، الكرسي ده قالوا ان ابليس هو اللي عمله، وعلشان احصل عليه انا دفعت كتير قوي وقدمت قرابين كتيرة قوي وضحيت بارواح كتيرة قوي، ومش انت يا حتة عيل اللي ممكن تعمل حاجة تأذيني. الحاجات اللي انت بتشوفها دلوقتي لانك قربت من عالم الميتين واتدفنت معاهم، بس ما تنكرش ان انا صحيتك. قلت له ما حدش بيحيي الاموات غير ربنا. قال لي انا ما قلتش ان انا بحيي الاموات، ولا قلت ان ربنا، ولا انا بشارك، انا ماليش دعوه بحد، انا على قدي، لكن اللي عملته ما حدش من البشر يقدر يعمله، ابليس نفسه ما يقدرش يعمل كده. خد بعضك وروح، روح، لان اي حاجة هتعملها هتدفع تمنها غالي قوي. وما تخافش من صاحبك، هو زعلان بس انك سبته، والبنت مش هتظهر اصلا، هي ظهرت مرة معايا، ولما يظهر لك ابقى غمض عينيك، لكن اي حاجة هتفكر تعملها هنيمك جنبه. ايوة، واللي حضر العفريت يعرف يصرفه، واللي صح الميتين يعرف ينقيمهم ويموتهم تاني. ولا تحب اخلي ابوك وامك هما اللي يبقوا جنب مجدي؟ لو حابب انا جاهز. برا، اطلع برا، وخد الكلب اللي انت جايبه معاك ده واطلع برا. عم وحيد لقيته عمال يوطي ويقول له العفو العفو، انا ما قصدتش حاجه، انا ماليش دعوه، انا جاي معاه، هو مسكين، هو مش فاهم يا سيدنا، هو ما يفهمش حاجه. قال له اطلع بره. خرجت وانا طالع قال لي لو حبيت ترجع اي حد انا في الخدمه، جهز فلوسك وبلغني، اصل قريب قوي ابوك وامك هيتوكلوا هما كمان. اي حد بقى، ابوك، امك، صاحبك اسامة، صاحبتك وفاء، او ممكن تديني فلوس بحيث انك لو حصل لك حاجة ارجعك تاني، ما انت بقى خلاص اتعودت عليها. مع السلامة. مشيت وانا عارف ان انا ميت. انا الحي الميت ولا ايه؟ ما رجعتش بيتي تاني، ولا من وقتها عرف ابويا وامي دول عنهم اي حاجه. مجدي بشوفه، لكن فعلا بدات اتعامل مع الموضوع انه عادي، اهلا بيك، تعال اتفضل. بسمع حاجات غريبة وبشوف حاجات غريبة كتير جدا، لكني اتعودت. أنا فين؟ أنا شارد سارح في الدنيا لحد ما تيجي ساعتي، وأنا متأكد وعلى يقين تام إنها ما كانتش ساعتي، لأن محدش بيحيي ولا يميت من البشر. المحي والمميت هو الله، لكن في بشر بتحاول تتدخل والتمن بيكون غالي، وأنا دفعت تمن حاجة أنا مرتكبتهاش. ربنا يسامحك يا أبويا ويسامحك يا أبويا.